بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الآن نحن في كتاب الزكاة في باب زكاة العروض. الناظم الشيخ أنور حفظه الله ونفع بعلومه ذكر أحكام زكاة العروض، وثمة مسألة مهمة في زكاة العروض، بل هي في عموم مسائل الزكاة، وهي تبدل المال، يعني إبدال المال بمال آخر. هل يقطع حساب الحول؟ يعني بتعبير عام يقول هل يتصفر العداد ويبدأ حساب الحول من جديد للمال الجديد، أو يبني حول المال الجديد على المال السابق ولا يصفر العداد؟ ما الجواب؟ الجواب هنا في هذين البيتين. قال: وحول نقد مبدل بعرض عليه يبنى فالحساب يمضي. إذن إذا كان هذا المال الذي أبدل بغيره عروض تجارة أبدل بنقد، فإن العداد مستمر وحساب الحول مستمر ولا ينقطع الحول. ومثل ذلك لو أبدل مالا بجنسه، إنسان عنده 5 من الغنم فتبادل مع صاحبه، قال خذ هذه الأغنام وأعطني أغنامك، فتبادل للدر والنسل، يعني بهيمة الأنعام، فهل ينقطع الحول؟ نقول لا ينقطع الحول، بل يبني على حساب الحول السابق، وهذا معنى قولي في النظم: وهكذا المال بجنسه بني، يعني المال إذا أبدل بجنسه بني حول المال الجديد على حول المال السابق. لو بدله مثلا بعد 10 شهور وأخذ الأغنام الجديدة، الأغنام الجديدة بعد 2 شهر يخرج زكاتها، ما يبدأ لها حساب جديد. قال: لا غير جنسه فليس ينبني، أما إذا أبدله بغير جنسه فلا يبني عليه. مثاله رجل عنده 5 من عند أنا قلت 5 من الغنم، أظن قلت 5 من، لا 5 من الغنم هذه ليست بالغة من النصاب، أقصد 5 من الإبل، 5 من الإبل، أما 5 من الغنم ليس فيها نصاب، إذا صحيح المثال. طيب، رجل عنده 5 من الإبل وأراد أن يترك رعي الإبل ويذهب للتجارة، فذهب إلى شخص عنده عروض تجارة، قال خذ هذه الإبل وأعطني عروض التجارة، وتملك عروض التجارة ليتاجر فيها، فهل يبني حساب حول عروض التجارة على حول بهيمة الأنعام المتخذة للدر والنسل؟ لا، بل يستأنف بها حولا جديدا، يصفر العداد من يوم الصفقة هذه ويبدأ لعروض التجارة حولا جديدا، وهذا معنى قوله: لا غير جنسه فليس ينبني على المال السابق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.